لا يتم حج الرجل أو المرأة إلا بتعديته، فإذا حاضت المرأة أو نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهي مخيرة بين أمرين، إما أن تجلس حتى تطهر وتؤدي طواف الإفاضة والسعي إن كان قد بقي عليها، أو تسافر على أن تعود لتأدية طواف الإفاضة، وإذا سافرت فتكون كالتي لم تتحلل التحلل الأكبر، لا تتحلل تحللا كاملا، فإن كانت متزوجة فلا يقربها زوجها حتى تؤدي طواف الإفاضة، ثم تعود إذا طهرت متى ما تيسر لها ذلك تعود إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا بتأديته. يقول السائل: هل يجب الهدي على الحاج المفرد؟ المفرد لا يجب عليه هدي، وإنما إذا أهدى فحسن، وأما الوجوب فلا يجب شيء. يقول السائل: امرأة حائض منذ 4 أيام وخمسة أيام هنا كذلك ينزل الدم، فهل إذا لم يتوقف الدم خلال هذه الفترة يجوز لها الطواف والزيارة؟ ما دامت أيام عادتها لم تنتهي فلا يجوز لها، ثم إذا انتهت أيام عادتها فتنظر، إن كان الدم يظهر عليه دم الحيض كشكل دم الحيض أسود ثخين منتن فتجلسه، وإن كان لا يظهر عليه أثر وشكل دم الحيض فتعرض نفسها على مختص من أجل أن يعرف أهو دم فساد أم ماذا هو. ودم الفساد لا يمنع الصلاة، وإنما الذي يمنع الصلاة هو دم الحيض ودم النفاس فقط، وأما سائر الدماء التي تنزل من المرأة فلا تمنع الصلاة ولا الصيام، بل تتوضأ وتغسل أثر النجاسة لكل فريضة ثم تصلي الفرض والنوافل. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن ينظر إلى عورة زوجته وكذلك الزوجة؟ نعم، الرجل ينظر إلى عورة زوجته والمرأة تنظر إلى عورة زوجها، كما قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وملك اليمين المراد به الرجل إذا كان له أمة يملكها ملكا شرعيا، وأما المرأة إذا كان لها رقيق فليس لها فلا يجوز له أن ينظر إلى عورتها ولا تنظر إلى عورته. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يلبس الكاوت لأن له رجلا عاجزة؟ لا أدري ما هذا الاسم الذي ذكر، لكن إذا كان رجلا يلبسها قد قطعت رجله مثلا وعمل له رجل صناعية يلبسها ليمشي بها فلا بأس عليه في ذلك، لأن المحظور لبس الرجل لباسا على قدر البدن أو قدر العضو، وأما أن يلبس الرجل ليمشي بها فلا حرج عليه في ذلك. يقول السائل: ما حكم سقوط الشعر أثناء الإحرام أو أثناء الوضوء عن طريق مشط اللحية؟ إذا كان في حال الوضوء فلا يؤثر، ما يسقط من الشعر حال الوضوء أو حال الاغتسال لا يؤثر على الإحرام،

عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. لما تعمل العمل يرد عليك؟ اعمل العمل المقبول الذي ينفع، اعمل عملا ينفعك عند الله، ولا تعمل ما يرد عليك ولا يقبل منك. ويقول: ما حكم الرمل في الطواف؟ الرمل في أول طواف تقدم به إلى مكة مستحب. حينما تقدم إلى مكة، مهما تكرر قدومك، كلما قدمت إلى مكة أول طواف تطوفه يستحب لك فيها الرمل، وذلك طواف العمرة لأنه أول طواف تقدم به إلى مكة. طواف القدوم للمفرد والقارن أول طواف تقدم به إلى مكة يستحب الرمل، وما عداه فلا. يقول السائل: نحن في مزدلفة لرمي الجمرات وجمعنا الجمرات وتوجهنا إلى مكة وطفنا طواف الإفاضة ثم رجعنا إلى منى لرمي الجمار. لا بأس بذلك، يجوز، والأفضل للحاج يوم النحر أن أولا يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح إن كان عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي. هذا هو الترتيب الأفضل. فإن لم يتيسر له هذا الترتيب وقدم أو أخر فلا حرج عليه. لو نزل من مزدلفة إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم سعى إن كان عليه سعي، ثم رجع إلى منى ورمى جمرة العقبة، ثم حلق أو قصر، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال: افعل ولا حرج، عليه الصلاة والسلام. كان ميسرا لأمته عليه الصلاة والسلام، مسهلا لهم الأمور، وآمرا أمته بالتيسير والتسهيل، فقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. فهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال: افعل ولا حرج. يقول السائل: رجل عمل أعمال الحج ولكنه رجع إلى بلاده بدون طواف الزيارة حيث أنه أصبح مريضا، فماذا عليه؟ ما تم حجه حتى الآن، لأن طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج هذا ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا بتأديته. سافر إلى بلاده نقول له يعود ويؤدي هذا الطواف، والأحسن إذا عاد أن يعود بعمرة محرم، ثم يطوف للعمرة ويسعى للعمرة، ثم يقصر أو يحلق للعمرة، ثم يأتي بطواف الإفاضة. فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد من الإتيان به، فإذا كان مريضا يطوف محمولا ولا حرج عليه، يطوف بعربية ولا حرج عليه، المهم ألا يتركه لأنه ركن، والركن لا يتم الحج إلا به. فأركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة، وهي: نية الإحرام، ليس المراد لبس الإزار والرداء، هذا يسمى التجرد من المخيط، وهو واجب من واجبات الحج وليس بركن. لو أحرم وعليه السروال والفنيلة أو القميص صح نية الدخول في النسك، هذا الركن الأول، لأن من لم ينوي الدخول في النسك ما دخل ما أحرم. نية الدخول في النسك وطواف الإفاضة والسعي الحج، نعم، طواف نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، أربعة أركان الحج، أربعة. وأركان العمرة نية الدخول في النسك الذي هو العمرة وطواف العمرة والسعي، ثلاثة. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع مع أن الحاج سيبقى في مكة يوم أو يومين ولكنه مسن؟ لا حرج عليه أن يؤخر طواف الإفاضة حتى عند سفره فيطوف للإفاضة بنية الإفاضة لا بنية الوداع، ويكفيه عن طواف الوداع. والأفضل له أن يبادر بطواف الإفاضة يوم النحر لأنه ركن من أركان الحج، فيبادر بطواف الإفاضة ثم متى ما عزم على السفر طاف للوداع. فإن حب أن يجمعهما في طواف واحد فعليه أن يستشعر أن هذا طواف الإفاضة، ينوي به طواف الإفاضة ويكفيه عن طواف الوداع إذا أخره إلى قرب إلى وقت السفر. يقول السائل: نزلت من مطار جدة ودخلت مكة بدون إحرام وقصدي الحج، فماذا أفعل؟ إذا كنت قدمت بنية الحج ونزلت في مطار جدة بدون إحرام ودخلت مكة بدون إحرام، فالواجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي هو ميقات أهل بلدك التي أنت قادم منها. فما أدري من أين قدمت، فإن كنت قدمت من جهة المدينة فتعود إلى ميقات أهل المدينة، وإن كنت قدمت من جهة الشام أو مصر ونحو ذلك فتعود إلى الجحفة، وإن كنت قدمت من جهة نجد والمشرق والعراق فتعود إلى السيل أو وادي المحرم، وإن كنت قدمت من اليمن فتعود إلى يلملم، وتحرم من الميقات الذي مررت به، وليس عليك شيء سوى هدي التمتع إذا أحرمت متمتعا. فإن أحرمت مفردا بالحج فليس عليك شيء، فالواجب عليك العودة إلى ميقاتك. فإن تعذر عليك العودة إلى ميقاتك فتحرم من خارج مكة من الحل، ويكون عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام. يقول السائل: هل نجتمع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نتفرق؟ ما ورد الاجتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه على حدة، وما لم يرد لا ينبغي أن نفعله. يقول السائل: المقيم في مكة إذا أحرم من بيته بالحج هل يجب عليه طواف قبل الخروج إلى عرفة؟ المقيم في مكة سواء كان متمتعا أو من سكان مكة إذا أحرم في بيته فلا يلزمه طواف، فإن طاف فلا بأس، لأن طوافه هذا يعتبر طواف تطوع كسائر أيام الأسبوع وأيام السنة، لا يلزمه، فإن طاف فطواف تطوع، لكن لا يصح أن يسعى بعده لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم للقادم إلى مكة أو بعد طواف العمرة. لا يصح السعي إلا بعد ثلاثة أنواع من أنواع الطواف فقط: طواف العمرة وطواف القدوم وطواف الإفاضة. يقول السائل: قدمت إلى المملكة ولم أنوي الحج أو العمرة، والآن نويت الحج، هل علي شيء حيث أني لم أحرم من الميقات؟ ما دمت دخلت مكة بغير نية الحج أو العمرة فلعله لا بأس عليك إن شاء الله، وإن كانت المسألة خلافية، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام لأنه حرم نفسه الأجر، وما دمت دخلت مكة بدون إحرام بغير نية حج ولا عمرة فلا بأس عليك إن شاء الله، وإذا عزمت على الحج إن شاء الله فتحرم من مكة ولا شيء عليك. يقول السائل: رجل مصر على التدخين مع نصحه مع النصح له كثيرا بالإقلاع عنها، فما حكمه في الإسلام؟ لا يجوز للمسلم أن يصر على التدخين لأنه خبيث من الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات، بل هو خبيث من الخبائث، مضر بالبدن، مضر بالمال، مضر بالدين، مثقل عن الطاعات، لا خير فيه. فالواجب على المسلم الابتعاد عنه والبعد عنه، لكن لا يقال إن مستعمله كافر أو خارج عن الإسلام لكونه أصر على ذلك، فهو ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي يجب على المسلم الحذر منه، لكن لو استمر عليه فلا يكفر بذلك. ويقول: ما حكم من ترك الصلاة تهاونا، أي أنه يصلي فرضا ويترك آخر؟ هذا عليه خطر عظيم ويخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله، والصلاة عمود الإسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والواجب على المسلم الاهتمام بالصلاة والعناية بها والحذر من التهاون والتساهل، لأنها عمود الإسلام وهي الفارق بين المسلم والكافر. يقول السائل: أنه رمى الجمار في وقت الصباح لسرعة السفر في اليوم 12. لا يجوز للمسلم أن يرمي الجمار في الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى اليوم 11 و12 و13 بعد الزوال، فسنة الرمي بعد الزوال، وأما قبل الزوال فلا، بخلاف يوم العيد فترمى